فإن دين الإسلام الدين الذي أرسل به الله تعالى أولا رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نعنيه، الشريعة التي والدين الذي بعث الله به رسوله. وفي حقيقة الأمر فإن دين الإسلام له كذلك معنى عام، وهو لما تقرؤون القرآن تجدون بأن الرسل جميعا كانوا مسلمين وكانوا على دين الإسلام، بمعنى أنهم كانوا موحدين لله هكذا، معتقدين اعتقادا خالصا قائما على توحيد الله، كقوله تعالى مثلا كتمثيل فقط إبراهيم عليه السلام، حيث قال الله تعالى عنه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وهكذا كل الأنبياء كانوا كذلك، فدينهم واحد، عقيدتهم واحدة، وإن اختلفت شرائعهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فشرائعهم يأتي في زمن موسى يعني، وقد جاء بعده عيسى فنسخ بعض أحكامه: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وما إلى ذلك. وكانت الشريعة الإسلامية الغراء، هذه الشريعة السمعاء، هي التي نسخت عموما الشرائع من قبل، ورسالة النبي هي خاتم الرسالات. وهذا الدين، الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وهذا الدين الذي رضيه لعباده كلهم دينا، هذا الدين الذي أكمله الله سبحانه وتعالى كذلك، وكان ذلك يدل على محاسنه هكذا. إذن فكان أكملها الأديان وأجلها وأعظمها، فقال ربنا مثلا في هذا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليهود لما سمعوا هذه الآية يعني أدركوا محاسن وأدركوا مع المغزى والمعنى الذي تدل عليه والأثر الذي توجده في نفس الإنسان، بدليل إحدى الروايات المروية في هذا الموضوع أن رجلا سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: كاد أن يطير قلبي، أي كاد أن يطير عقلي مثلا. وواحد آخر كما في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أو كتاب الإيمان، وهو أن رجلا كما في حديث طارق بن شهاب أن رجلا قال لعمر ابن الخطاب: آية في كتابكم، أي فقرأ يا أمير المؤمنين، يعني عمر، آية في كتابكم أي قرآنكم تقرؤونها معشر المسلمين، لو علينا يعني لو علينا نزلت أو نزلت لو علينا نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فسأله عمر أي آية تعني، فذكر له ذلك، فبين له عمر أنه يعلم متى نزلت وأين نزلت، ويذكر بأنها نزلت يوم عرفة، ويا ذلك اليوم كان موافقا ليوم الجمعة. فإذا عباد الله، فهذه المحاسن التي حوتها هذه الشريعة الإسلامية، حيث النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ربه أمره أن يعلم الناس جميعا والعالم كله بأن رسالته رحمة، وبأنه نفسه أرسل رحمة للعالمين. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنه بعث بهذه الشريعة السمحة، فيها السماحة، فيها اليسر، فيها ما فيها من خصائصها ومحاسنها، من في أحكامها، في شرائعها، في خطاباتها، في كل مجالاتها، فإنها تتضمن ذلك وتحتوي على ذلك. ولهذا عباد الله، فإن الناظر في الشريعة أو في دين الإسلام عموما، في العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق والمعاملات والتصرفات وما إلى ذلك، يعني في كل شأن وفي كل أمر وفي كل مجال وفي كل كذلك قضية من قضايا الإنسان، إلا ويجد لها حكمها في الشريعة بما يدل على العدل الذي فيها، وعلى الرحمة كذلك، وعلى الحكمة أيضا. وكل هذه من أمارات وعلامات محاسن هذا الدين، بارك الله فيكم. فإن هذا الدين بمحاسنه في شرائعه، أحكامه، في كل باب من أبواب المسائل العظيمة والمسائل العامة الجامعة والمانعة والنافعة، هاته التي يعني تدل أو تتسم وتتجلى فيها علامات وأمارات وكذلك خصائص الكمال هكذا، والشمول والصلاح والرحمة والعدل والحكمة وما إلى ذلك، بهذا الإلمام والإحسان التام والمحاسن العامة، يكون ذلك أدل وأجل، يعني ومن أقوى الأدلة التي تدل على سعة حكمته، علمه تبارك وتعالى. فالله تذكرون آيات متعلقة بالأحكام، مثلا يذكر الله سبحانه وتعالى والله عليم حكيم، وكان الله عليما حكيما، وما إلى ذلك. فإذا نجد مثلا كمثال مختصر من سورة التوبة، لما ذكر الزكاة وذكر محاسن الزكاة وذكر محاسن الإسلام متجلية ظاهرة كامنة مجتمعة في الزكاة بكل جوانبه، وثمرات الزكاة النفسية الروحية والمادية الفردية والجماعية إلى غير ذلك من فوائدها ومصالحها ومنافعها وآثارها المتعددة والمتعدية. ذكر ربنا سبحانه وتعالى مثلا مصارف الزكاة، مصارف الزكاة، حيث قال تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل انظروا فريضة من الله والله عليم حكيم. يعني علماء الاقتصاد أدركوا أن من الزكاة حلا لمشكلة الفقر في المجتمع وحلا لمشاكل عديدة في العلاقات بين أفراد المجتمع بين الفقراء والمساكين. لعل لما يشح ويبخل ويمتنع الأغنياء من التصدق على الفقراء ذلك ما يوغر الصدور وينشئ الشحناء والبغضاء ونحو ذلك من القطيعة والسرقة وغير ذلك مما يجعل الأغنياء لا يأمنون على أنفسهم ولعلهم يتوجسون خيفة كلما لاقوا أو وجدوا أو صادفوا فقيرا فإن ذلك مما ينفر مما يقطع العلاقة بينهما مما يزرع العداوة والفرقة وما إلى ذلك بينهما. انظروا إلى هذه الصدقة طهرت ربت زكت الإنسان روحا ومادة يعني بحيث في نفسه في قلبه في سلوكه في أخلاقه في تربيته أنشأت في نفسه العطف والرحمة والشعور بالحرمان وماذا يعاني الفقراء وكيف هي أحوالهم وحياتهم. فلما يدرك ذلك ولا يتوقف المؤمن عند حد الصدقة الواجبة إنما يتعداها إلى النفقات ولو كانت مستحبة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو حتى بلغ بهم الأمر إلى أن يتصدق إلى أن يسألوا عن إمكان التصدق في غير الواجب. ولهذا لما سأل ذلك الأعرابي النبي عن الصدقات هل علي يعني ما الذي أوجبه الله تعالى علي من الصدقات قال يعني بين له أنه مثلا يخرج الزكاة كما قال كذلك في حديث معاذ بن جبل من رواية ابن عباس لما أرسله يدعو إلى الإسلام وكانت يومئذ تلك الأرض وتلك البلاد يقطنها ويدين وأهلها على ملة أو دين النصارى. قال إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه. انظروا بدأ بالعقيدة وبدأ ثم بالصلاة. انظروا بهذه الأحكام الخمسة أو الأركان الخمسة التي هي جامعة لأحكام وحكم كثيرة متعددة. فالمهم مما قاله فإنهم أطاعوك فإنهم أطاعوك إلى أن بلغ إلى الصدقة فإنهم أطاعوك في ذلك أي في الصلاة بعد الإقرار والشهادة. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وهذا من الآداب والأحكام الأولى في زكاة المال. هذه الزكاة العامة أنها ينفقها الإنسان حيث يسكن وحيث يوجد هكذا يعني حتى يكون ذلك مؤلفا بين قلوب العباد والسكان والجيران وأبناء المنطقة الواحدة وأبناء كذا إلى أن تتوسع وتتسع إلى أن تبلغ مبلغا مؤثرا هكذا مثلا في سائر الأمور. فهذا مما يشهد ذلك لله سبحانه وتعالى ويدل على كماله تبارك وتعالى الذي من عنده كمال مطلق في كل الجوانب في تشريعه في أحكامه في إلمام يعني واستجماع هذه الأحكام لكل المصالح والمنافع واستجماعها واستيفائها لكل المحاسن كذلك. فمما يجعل الإنسان يشهد بأن هذا من عند الله، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كما ذكر في القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك يشهد ويقر ويؤمن ويوقن ويعتقد ويقول بأن هذا الرسول الذي جاء بهذه الشريعة التي ما من موضع وما من جانب وما من مجال وما من شيء وما من حكم وما من مسألة يعني أو قضية إلا ونجدها والحمد لله في منتهى الحكمة وفي منتهى الجمال وفي منتهى الجلال وفي منتهى كذلك يعني الحسن، يعني كونها والحمد لله لا خلل فيها ولا نقص يعتريها ولا أي شيء. هذا الذي من عندي رب العالمين الذي والحمد لله لما قال وقوله الحق وهو أصدق القائلين، لما قال وأكملت لكم دينكم، وأكملت لكم دينكم أي كامل من كل جوانبه هكذا. إذن ولذلك يعلم بأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذه الشريعة من عند ربه وبلغ للناس، كان النبي وكان الرجل وكان الرسول قبله يبعث إلى قومه خاصة وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى كذلك ثمود أخاهم صالح وهكذا دواليك، كان يبعث النبي إلى قومه خاصة، فبعث النبي إلى الناس كافة إلى العالم. فدعوة النبي يا إخوان ورسالته والدين الذي جاء به وأرسله الله تعالى به ودعا إليه وعلمه وبلغه ما شاء الله وخاطب الناس به وكلفهم به ونحو ذلك ودعاهم إلى الاستجابة إليه واتباعه هكذا، هذا النبي النبي صادق أمين، أي صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى، كما ذكر ربنا مثلا في سورة النجم لما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الأحكام وهذه الشرائع والشعائر التي جاءت بها وعليها ومتضمنة لها شريعته مما يدل على كونه صادق مصدق مصدوق هكذا، وأنه بكل صراحة مما يدل على أنه رسول الله حقا. ولقد كان باختصار أقول سامحني باختصار النبي عليه الصلاة والسلام لما الناس كانوا يرون حتى في تصرفاته يأتيه الفقير ويسأله يطلب منه صدقة، فالنبي يتصدق صدقة مبرزا فيها مجليا فيها مبينا بها معالم محاسن الدين في الصدقة. رأيتم في أمر الصدقة كيف أنه حتى جعل الإنسان يتحرى الصدقة التي لا يظهر كونه المتصدق بها ولا يظهر ولا يعلم الناس أنه هو الذي تصدق بها، بل يبالغ في ذلك إلى أن يبلغ أن يخفي صدقته، أي أن يتصدق بيمينه مخفيا ذلك عن شماله، كما في حديث أبي هريرة حيث ذكر السبعة الذين يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظل، قال ورجل تصدق بصدقة. انظروا هذا في نفسه، أما من حيث المتصدق عليه، انظروا محاسن الإسلام في الصدقة مثلا، المتصدق عليه بمعنى تلك الصدقة تثلج صدره وتدخل السرور على قلبه وتفرحه ويقضي بها حاجته، هذه الزكاة ترون الزكاة الواجبة المفروضة فإنها في الحقيقة لا تضر المتصدق، يتصدق مثلا بالمال ربع العشر، واحد على أربعين ربع العشر، فهي إذن مال قليل يتصدق به ويخرجه الفقير من ماله، يعني يعطيه للغني، الغني يخرجه الغني من ماله متصدقا به على الفقير، فهذا المال المخرج من المال الكثير لا يضر المخرج والمتصدق، وينفع المعطى له والمتصدق عليه. يعني لما نقول أما فوائدها ومحاسنها لو تأملنا فيها لاستغرقت محاسن الصدقة كلها وحدها لاستغرقت وقت المحاضرة وزيادة. نعم. ولذلك فإنه لبيان ومعرفة وتعريف وشرح ولفت الأنظار إلى إدراك محاسن الإسلام له أهمية، له أهمية، وذلك يعد ويكون بذلك وسيلة دعوية يدعو الناس غيرهم بها إليها. ولهذا لما أنت تشرح وتبين للناس هذه الشريعة، هذا الدين، محاسن هذا الدين، محاسن أحكامه، محاسن شرائعه وكل أبوابه ومسائله، فإنها إن صادفت ولقيت في الإنسان ووجدت ذلك الإنسان السليم السريرة أو الفطرة، يبقى على فطرته السليمة المستقيمة والعقل النزيه البريء، فإن ذلك الإنسان ينعم نظره فيه ويمعن فكره فيه ويتأمله بجد وبصدق وبدقة وبقوة وبصحة حتى تتجلى له هذه المحاسن على وجوهها وحقائقها وكنهها ومقاصدها وآثارها وأهدافها، فذلك مما يجعله يقبل عليه ويجعله يسلم. ليس فقط الأمر متوقفا عند هذا الحد، إنما هذا الإنسان بنفسه يسعى في سبيل الدعوة إلى هذا، لأنه وسيلة تؤثر في الإنسان. كنت قد قلت لكم فيما تقدم تلك الصدقة من حيث أهدافها، من حيث مقاصدها، من حيث ما تعلق بها من أحكام ومحاسن وفضائل وآثار وثمار، فإنه كثيرا ما تكون الصدقة سببا في إسلام المرء. ولهذا جاء قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم، وإنه مرة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من يسأله فأعطاه صدقة، أدله على قطيع من غنم وبقر وكذا، فأشار إليها أن هذه كلها صدقة له، فالرجل كأنه لم يصدقه في بادئ الأمر، استكثر واستصعب يعني هذا الأمر، قال لعله هذا ليس جادا في كلامه وإنه يسخر أو يهزأ بي. فالمهم فإنه لما رأى النبي في صدقته جادا ورآه حازما حاسما ورآه محسنا في ذلك ورآه مخلصا في ذلك ورآه صادقا في ذلك إلى غير ذلك مما رآه عليه أثر فيه فأسلم في الحين. فلما رجع إلى قومه قال يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطية، أي يتصدق صدقة من لا يخشى الفقر. انظروا حتى من حيث المعاملة والتعامل بهذه الشعائر وهذه العبادات وهذه الأعمال وهذه المعاملات وما إلى ذلك له أثره. ولهذا أهمية بيان وشرح وتوضيح والدعوة إلى ذلك له أثره وله كذلك تأثيره أيضا في الإنسان، بحيث أولا لا بد من عرضها على ما هي عليه ونفي الشبه ودفع كل التحريفات والتزييفات التي يلقيها أعداء الإسلام أو شارئوه أو الذين يريدون تشويه هذه المحاسن التي هي محاسن جلية ظاهرة وواضحة ناصعة صافية، لكن يريدون أن يشوهوها. فالإنسان يرد شبه هؤلاء الملحدين وشبه المستشرقين وشبه أعداء الدين، وهكذا حتى تبقى المسألة واضحة، لأن وسيلة لأن بيان محاسن الإسلام واتخاذ هذا البيان وسيلة من وسائل الدعوة إلى الإسلام هذا أمر مهم. فلذلك ينبغي أن يعلم الإنسان كيف تكون والوسيلة التي تكون، والوسائل كثيرة، إما بالتأليف، إما بالخطابة، إما بتصحيح المفاهيم، إما بالمناقشة، إما وإما وإما. والوسائل اليوم متعددة، ووسائل التواصل كثيرة ومتنوعة ومختلفة. ولذلك إذن لبيان هذا الموضوع أي محاسن الإسلام ونشره بين الناس وتوضيحه وتصحيحه، فإنه من الأهمية بمكان في هذا الزمان. بارك الله فيك. ثم لو تحدثنا عن فوائد معرفة محاسن الإسلام، فممكن نوجز لأن الوقت قارب أو يعني وكأنه انتهى، لأنه لم تبقى إلا دقائق معدودة، نحاول أن نستزيد أو أن نتجاوز ذلك قليلا. فأقول من بين مثلا هذه الفوائد التي يجدها الإنسان بمعرفته واطلاعه وإدراكه وحسن فهمه لهذه المسائل واطلاعه كذلك وإدراكه لفوائدها، فيجد من فوائد ذلك يدرك الإنسان بأن هذا من الله سبحانه وتعالى، هذا تشريع وهذا دين من الله سبحانه وتعالى، وهو دين الحق، وأنه لو كان من عند غيره لوجد فيه تناقضا أو اختلافا أو اضطرابا أو شيء من القبيل، كما قال ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الذي يعني لسان يستيقنه ويجده في نفسه، لما أنت تعرض له وتذكر له وتبين له وتنشر في أوساطهم يعني هذه المحاسن على أصلها وحقيقتها وصورتها وكنهيها وماهيتها وشرعيتها، فإنه ما شاء الله يتلقاها بعقل سليم وفطرة صحيحة وتفكير سديد وقراءة صائبة إلى غير ذلك من عوامل وأسباب ذلك، أي أسباب معرفتها على وجهها. ثم كذلك يعلم بأن هذا الدين هذه المحاسن تدل على كونه دين هدى ورحمة. أعطيكم مثال ولو بسرعة، يعني أدنى الأمور، لو أناس الكفار عادة الكثير من الغربيين لما يسلمون يذكروا سبب إسلامه، ما الذي دفعه، ما الذي جلبه، ما الذي جعله يكون مسلما، فيقولون مثلا بعبارتهم الفرنسية كيف ولماذا أسلمت، هكذا pourquoi et comment je suis un musulman، يعني بالفرنسية لا يعلم لا يهم كيف ولماذا أسلمت. إذن ف فهذا الإنسان من خلال اطلاعه لهذه الأشياء وجدها توافق الفطرة وتوافق العقل الصحيح وتوافق الحياة ونظامها وحسنها وسعادة الناس فيها وصلاح أمور وشؤون الناس فيما بينهم. هكذا أذكر مرة واحدا يذكر أنه رأى في بلاد أوروبا رأى امرأة اعتدى إليها لصوص وسرقوا منها أنهم سلبوها ما عندها ويريدون سرقته، فكان أمامها أناس كثيرون وهي تصرخ وتستنجد، فلا أحد مد يد المساعدة والنجدة لها مثلا ولا أحد تدخل، فتعجب واستنكر ذلك في نفسه، قال ما لهؤلاء القوم، ما الذي أصاب عقولهم ورجولتهم، لو أنهم اجتمعوا عليه واحدا واحدا لعله ما أدري بضربة بدقة واحدة لقضوا عليه وأجهزوا. المهم علم بأن هذه الظاهرة غريبة منكرة غير مقبولة غير معقولة، إذن فأخذ ينظر في الأديان أي دين وجد لهذه الظاهرة حلا ملائما تعاملا سليما أحكاما سلطها على أتباعه، لما يروا ظاهرة مثل هذه ماذا يصنعون وماذا يفعلون وكيف يباشرون العمل. فوجد عند النصارى قرأ ما وجد، كأنه طاف على كل الشرائع والدساتير والمراجع وإلى ذلك فلم يجد ولم يظفر بما يريد، فاطلع على الإسلام وسأل أهل الإسلام أي المسلمين هذه الظاهرة ما حكمها في شريعتكم، كيف تنظر إليها شريعتكم، كيف تحكم عليها وتعالجها شريعتكم، كيف عالجت هذه الظاهرة؟ فقال عندنا شيء اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا في الحقيقة ينبغي أن يقوم به المسلمون بحسب ما يغيرون به ذلك المنكر، لأن الأصل في ذلك المنكر التغيير، كما جاء في حديث مثلا حديث أبي سعيد، وهذا في الحقيقة من خصائص أمة الإسلام، كما قال ربنا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. بينما أمة الإسلام بينما المسلمون ما كيف، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم الحديث من رأى ذكر يعني الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. انظروا، فلما أخبره بذلك فأراد أن يناوله وأن يعطيه ويوفر له ويطلعه على مراجع تتكلم في هذا الباب بصورة دقيقة بصورة جامعة بصورة مانعة بصورة ضافية وافية كافية إلى غير ذلك، فدله وأرشده إلى تلك المراجع. فأنا اطلعت على تلك الرسالة يعني فألف رسالة يعني كأطروحة علمية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام أي في شريعة المسلمين، فكان ذلك سبب إسلامه. إذن وعلم بأن هذا الدين بمحاسنه هذه توافق العقل الصحيح السليم وتوافق الفطرة السليمة وتوافق حياة الناس وتحقق للناس التكافل التعاطف التضامن التعاون يعني إلى غير ذلك مما يجعلهم يعيشون في أمن وآمان وإيمان. لهذا وكذلك يعني يتوصل الإنسان إلى إدراك أن هذا هو دين البشرية كلها، ليس دينا خاصا بقوم دون آخرين أو بجنس دون غيرهم أو لا، إنما هو دين الناس كلهم، الناس جميعهم. ولذلك ربنا سبحانه قال لنبيه لما أرسله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة. انظروا هذه الرسالة التي جئت بها، والشريعة التي أرسلنا والشريعة التي أرسلناك بها إنما هي رحمة للعالمين لو كانوا يعلمون أو يعقلون. وكذلك يدرك بأنه شامل ومفصل والحمد لله في كل مسائله. ولهذا لما أنزل الله القرآن وخاطب الناس بالقرآن وخاطبهم في بيان الأحكام وما إلى ذلك، كذلك جعل السنة شارحة مبينة له، كما قال ربنا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فكان حقا كاملا شاملا مفصلا مبينا. وكذلك وأنه دين السماحة الذي يدرك يطلع على الإسلام يرى فيه العزائم ويرى فيها الرخص ويرى فيه السماحة ويرى فيه اليسرى، وأنه عند حالات الاضطرار وعند حالات الحاجة الملحة الماسة وعند حالات الإكراه وما إلى ذلك لها أحكامها الخاصة، فإن المشقة تجلب التيسير، وأن الذي يضطر غير باغ ولا عاد فلا جناح ولا إثم عليه، إلى غير ذلك مما يعلم بأن الضرورات تبيح المحظورات وأن الضرورات تقدر طبعا بضوابطها، يعني بقواعدها بأسبابها بأحكامها بمقاصدها بحدودها وقيودها، حتى يعرف بأن الشريعة ألمت وأحاطت بحال الإنسان على اختلاف أحواله في الشدة والرخاء في القدرة والعجز فيما كذا في كذا، المهم ما شاء الله فإنها وجعل الله إتيانا وتحقيقا وتحصيلا وفعلا الرخص يحبه كما يحب من أتى العزائم، كما في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معاصيه. ولهذا بارك الله فيكم، وأنه في الحقيقة يكشف الإنسان بأن هذا دين وإن كان دين مثالي رفيع سامي ما شاء الله في أحكامه وشعاره، فإنه واقعي، جمع بين المثالية والواقعية. ها نعم، يعني ليس مثالية خيالية أو وهمية أو مفترضة أو متوقعة أو كمثلا، يعني تبقى مجرد نظريات ومجرد أشياء في التصور في الخيال في الفكر فقط، لا بل في الواقع، بل نزل لإصلاح الواقع ليعيشه الناس في واقعهم. فالناس لما يخاطبهم الله بأمر من الطاعات أو نهي عن المعاصي يربط ذلك بمصالحهم وسعادتهم والرحمة التي يجدون في ذلك والفلاح الذين يؤتونه بسبب ذلك. مثال قصير، لما قال الله ونهى عباده عن شرب الخمر، لما قال حتى يبين الشارع بأنه ما أمرهم بشيء إلا لكون ذلك الشيء الذي أمرهم هو خير لهم صالح ومصلح لهم نافع، كذلك هو طيب أيضا إلى غير ذلك من محاسنه، فيجعلك تقبل عليه ويجعلك تقدم عليه ويجعلك تقبل يعني فعله والامتثال الأمر الداعي إليه والآمر به. نعم، وكذلك الأشياء التي ينهاك عنها ولو كنت قد شببت أو نشأت أو تعودت أو كنت قد أصررت وممكن جدا يعني تعاطيتها منذ سنوات عديدة بعيدة مديدة، ولا فما أن تسمع كلام الله في النهي عنها ووجوب الكف عنها والإقلاع تفعل كما فعل الصحابة لما ادخروا من الخمور، يعني ما ادخروه في بيوتهم، لما نزل الأمر النهي عن ذلك وأمرهم الله تعالى بالانتهاء عن تناولها وشربها، فكل ما أهرق مثلا كل يعني لم يبق أحد يقول حتى استهلك وحتى أنهي لكي أمتنع، بل بلغه الخبر بلغه النهي فامتثل فورا، أي على سبيل الفور لا على سبيل التراخي. ولهذا لما قال منتهون فهل أنتم منتهون، قالوا منتهون يا رب. انظر كيف يخاطبك ربك، يخاطبك بالإيمان، تعرف عظمة ربك وتعرف جلال ربك وتعرف بأنه ينبغي تستجيب لأمر ربك وأن تطيعه كذلك، وأن المؤمن يعظم ربه ويعظم خطابه ويعظم شعائره ويعظم أوامره ونواهيه، لأن ما أمره الله إلا بالخير وما نهاه الله إلا عن الشر. ولهذا لما يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وبين مضار ومفاسد والآثار الوخيمة والجسيمة والعميمة للخمر لمن تناوله وللآثار المترتبة عليه، بارك الله فيكم. وأنه في الحقيقة هو دين السعة والمرونة، ورأيتم كيف ذلك كما بينا في أحكامه أنه كذلك لظروف الناس وأحوال الناس لها أحكامها في الشريعة، عندما يكون قادرا واجب عليه تحقيق ذلك وإقامة الأمر الذي أمره الشارع، ولو كانت فيه شيء أو شيء كلفة أو قليل من المشقة فإنها مشقة محتملة، وإن الأجر يكون على قدر المشقة، كما جاء الحديث في فضل الوضوء على الشدائد والمكاره وما إلى ذلك. ولكن الأصل لمن لا يستطيع، لمن لا يستطيع فله كذلك أن يتيمم كما حصل، وكنت قد ذكرت لكم في أحد الدروس يعني استشهدنا بحديث عمرو بن العاص. أقول إذن هذه الحالات، نعم يا إخوان، فالنبي مثلا قال لعمران ابن حسين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع انظروا، فالأحكام الشرعية منوطة بالعلم والقدرة، فلا بد للإنسان أن يكون قادرا، وإلا كما قال ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم العفو، حتى يكمل يعني أقول باختصار كأن مجالاتها في الدين، يعني قد يقول إنسان لعله يحصر بعض أو يجعل بعض المجالات، يقول هي التي فقط تتسم بهذه السمة وتتواجد فيها وتظهر عليها وتتجلى فيها وتتعلق وترتبط بها المحاسن، فالمحاسن كما قلت لكم في كل الدين. لو يعني إنما أردنا فقط أن نتحدث عن موضوع المحاسن، محاسن الدين وأهمية تعريف الناس وتوصيل هذه المحاسن إلى الناس وكل ما يتعلق بفائدة هذه المحاسن وآثارها وما إلى ذلك، وما هي ثمارها التي وما هي آثارها التي توجدها في الإنسان ويجدها الإنسان عندما يطلع عليها. كذلك المجالات في العقيدة، في العبادة، في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات، في كل شيء يا إخوان، وفي كل الأحوال، في كل الأحوال وفي كل الأحكام وفي كل العبادات وفي كل الأوامر وفي كل النواعي نجد هذه السمة البارزة السمع الظاهرة، السمع الجامعة الحاوية، لذلك أنها نجد كل، فإن الشريعة إذن كلها حسناء، الشريعة إذن كلها حسناء، يعني حسنة ومحاسنها ظاهرة، حسنة، وكذلك الشريعة كلها رحمة أيضا، نعم يا إخوان بشهادة رب العالمين، والشريعة كلها عدل، نعم يا إخوان، فإن العدل في الشريعة حتى مع نفسك في أحكامك، لا يجوز لك مثلا باختصار أن تحلق بعض الرأس بعض الشعر وتترك البعض، أو أن تمشي في نعل واحدة، أي رجل واحدة متنحلة والرجل الأخرى حافية، أو أن تجلس بين الظل وبين الحر والظل، كذلك لا يجوز، إنما ينبغي أن تعدل بين أعضائك، ومن تحب كذلك ينبغي أن لا تحملك محبته على عدم على الغلو والمبالغة في محبته وعدم العدل في القول والفعل والمعاملة والحكم فيه، حتى العدو، العدو وإن كنت تكرهه فينبغي أن تكون عادلا في معاملته، وإن عاقبته على قدر ما يستحقه، قال تعالى وإن كرهته على القدر الذي يقتضيه حاله مما يستوجب أو يقتضي أو يستلزم كرهه مثلا، ألم يقل الله في هذا يا أيها مثلا، وأختم إن شاء الله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، هذا مما يجعل الناس يقولون لا نجد هذا إلا في شريعة الإسلام، لأنه مرتبط هذا العدل بالعقيدة، مرتبط بالإيمان، مرتبط بالصلاة، إلى غير ذلك مما هو من متعلقاته ومتعلقاته، وكذلك قوله وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وفي قوله تعالى هذا في العدل فقط، بل بعض ما قيل وبعض ما ورد أو ذكرنا في ذلك، وفي قوله تعالى ولا يجرمنكم، انظروا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، انظروا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. عموما هذه نبذة أو كلمة مختصرة عن معنى ومغزى عن فضل يعني وعن أثري وعن حاجة البشرية إلى معرفة محاسن الإسلام، وعن أثري ويعني معرفة محاسن الإسلام، أثره وتأثيره على العقول بتصحيح الأفكار وعلى النفوس وعلى القلوب وعلى الناس جميعا أفرادا وجماعات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، تفضل، بارك الله فيك. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة.